الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنأخذ في درسنا هذا بإذن الله عز وجل أواخر كتاب المحصول للعلامة ابن العربي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: كتاب النسخ. وعقد فيه أربعة أبواب. الأول في حقيقة النسخ، يعني تعريف النسخ، وذكر أن تعريف النسخ من الأمور الصعبة العسيرة، فبين أو ذكر عن المعتزلة أنهم يعرفون النسخ بأنه انقضاء أمد العبادة، وعورض هذا بالعبادة المؤقتة بوقت، فإنه ينقضي أمدها مثل صلاة الجمعة، ينتهي وقتها وينقضي بدء وقت العصر، وهذا لا يعد نسخة. ثم إن الأمد ليس له ذكر في الخطاب، لا في الخطاب الناسخ ولا في الخطاب المنسوخ. ثم إن نسخ غير العبادة جائز، كما تنسخ بعض المعاملات وتنسخ بعض العقوبات، فقولهم النسخ انقضاء أمد العبادة فيه نظر. التعريف الثاني للقاضي، قال: النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر. وهذا التعريف اعترض عليه المؤلف بأن الحكم الثابت في الزمان الأول كيف يقال بأنه ارتفع؟ الحكم خطاب الله، فإن أراد أن الحكم ثابت فيما مضى مرتفع فيما يستقبل، فهو في الحقيقة لم يرتفع، فكيف يرتفع حكم ثابت؟ فوصف الثابت بأنه مرتفع فيه تناقض. ولذلك قال المؤلف: القاضي أجل مقدارا من هذا الحد، وبحره عميق وأرشق. ثم اختار المؤلف تعريفا ثالثا فقال: النسخ هو عدم شرط استمرار الحكم. وهذا أيضا فيه نظر، باعتبار العبادات المؤقتة بوقت، فإنه إذا انتهى وقتها فإن شرط استمرار الحكم قد عدم. ولذلك كل هذه التعريفات مدخولة. وعلى كل، فالنسخ قد يتصوره الإنسان وإن لم يجد فيه عبارة مدققة محققة في تعريفه. قال المؤلف: الباب الثاني في جواز النسخ. نسب إلى اليهود أنهم ينكرونه، لأن عيسى أو لأن موسى قال: هذه شريعة مؤبدة. ولأن النسخ قد يفهم منه جواز البدأ على الله، والمراد به اختلاف الحكم والرأي في مسألة من المسائل، والله جل وعلا عالم بعواقب الأمور، ومن ثم لا يجوز عليه البداء. ورد المؤلف على استدلالهم بقول موسى أن هذا لا يثبت عن موسى عليه السلام. وأما ما ذكروا من أن البداء لا يجوز على الله، فنقول إن نسخ الله تعالى للأحكام ليس بأمر بدأ له، وإنما اقتضت حكمته أن يقع التكليف بالفعل في وقت ولا يقع في آخر. وهذا الجواب على مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الأحكام يراعى فيها مصالح الخلق. قال المؤلف: الباب الثالث في الناسخ. من هو الناسخ؟ قال: الأصل أنه الله عز وجل، فهو الذي يرفع الحكم، وقد يطلق على الدليل الذي حصل به النسخ، لأنه يسمى ناسخا، لكن هذا الاستعمال استعمال مجازي. وقد يستعمل كلمة الناسخ في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: ولكن جواز إطلاق الناسخ على غير الله تعالى مع معرفة حقيقة الناسخ قصد البيان وإرادة التقريب. ثم بعد ذلك ذكر أنواع النسخ، نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب كما قال به الجمهور خلافا لكثير من الشافعية الذين يقولون القرآن معجز فكيف ينسخ بما هو غير معجز. واعترض عليهم بأن هذا الكلام دعوة لابد من إقامة الدليل على صحتها، فهي بمثابة الاعتراض أو القول بالنسخ بنسخ آية لآية كاملة. النوع الباب الرابع قال قبل هذا: هل يجوز نسخ المتواتر بخبر الآحاد؟ قال: الجماهير يقولون بعدم جواز ذلك، وجعل القول بالجواز مظلة قدم ومزلة قدم، لأن خبر الواحد مظنون، وحينئذ لا يصح أن يكون ناسخا للخبر المقطوع به. الباب الرابع فيه مسائل: المسألة الأولى تقسيم النسخ من جهة بقاء الحكم أو التلاوة. فالنسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، فهذا جائز كما قال جل وعلا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نسخت بالآية بعدها: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذه نسخت، هذه آية نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. النوع الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، كما في آية رجم الزاني المحصن، والقول بذلك قال به الجماهير ونسب إلى المعتزلة خلاف ذلك، وأنهم يقولون لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، لأن التلاوة أصل والحكم فرع عنها، فإذا زال الأصل زال الحكم المستفاد منها، ويجوز ذهاب الفرع مع بقاء الأصل لا العكس. أجيب عن هذا بأن التلاوة حكم مستقل، والحكم المستفاد منها حكم مستقل، والدليل على كونه مستقلا بنفسه انفراد كثير من الأحكام عن القرآن. وإذا كان كل واحد من الدليلين منعزلا عن صاحبه مستقلا بنفسه دون الآخر، جاز نسخ كل واحد منهما بالآخر. وقد وقع الإجماع على أن قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة هذا خبر أحد، وهو وكان قرآنا يتلى ونسخ بأخبار في السنة. المسألة الثانية: هل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله؟ ويمثلون له بأن الله عز وجل أسرى لمحمد صلى الله عليه وسلم ففرض عليه الصلاة 50 ثم نسخها إلى 5 قبل الفعل، والمعتزلة يرون عدم جواز ذلك، والأشاعرة يرون جوازه. ومبنى هذه المسألة من مسألة: هل يشترط في الآمر أن يكون مريدا للامتثال من المأمور أو لا؟ وما هي الفائدة المترتبة على التكليف؟ فإن قلنا الفائدة الأمر ابتلاء المكلف واختباره، فإنه حينئذ يمكن أن يكلف العبد بشيء ثم ينسخ قبل التمكن من فعله، لأنه لا تراعى فيه جانب مصلحة، وإنما المراد بالتكليف الابتلاء والاختبار. وإن كان الأمر كما يقول المعتزلة بأن فائدة التكليف هو تحقيق مصلحة المكلف، حينئذ نقول بأنه لا فائدة من نسخ الأمر قبل الفعل، فيمنع منه، لأنه كيف يؤمر بشيء ثم ينسخ قبل أن يفعل. وكما تقدم أن العلماء لهم ثلاثة مناهج في فائدة الأمر، فطائفة يقولون فائدة الأمر اختبار المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل كما يقول بذلك الأشاعرة، وقال طائفة فائدة التكليف تحقيق مصلحة المكلف، والنسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ هذا لا امتثال فيه فلا يكون فيه فائدة. والصواب أن التكليف قد يكون أو لفائدة الابتلاء والاختبار، وقد يكون لفائدة تحقيق المصلحة، وقد يكون لفوائد أخرى من مثل فرح الله بطاعة الطائعين ومحبته لأهل الطاعة. المسألة الثالثة النسخ هل يلزم بمجرد نزوله أو لا يثبت إلا إذا واصل إلى المكلف؟ قال النسخ لا يثبت إلا مع البلاغ، وما رفع قبل نزوله وقبل العلم به فإنه منسوخ قطعا لكنه معفو عنه شرعا. وقال الطائفة لا يعفى عنه، وقد كان ذلك جائزا لولا أن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ من مات قبل أن يبلغه، فكان ذلك دليلا على العفو عنه. ثم ذكر المؤلف كتاب الترجيح، والمراد بالترجيح أن يتعارض دليلان فيعمل المجتهد لمعرفة الأقوى منهما. والترجيح قد يكون بحسب صحة الاستدلال، وقد يكون بسبب ذات الدليل، وقد يكون بسبب مدلول الدليل. قال الترجيح في اللغة عبارة عن وفاء أحد المتقابلين من أي معنى كان وبأي وجه توازنا، وفي الشريعة هو وفاء أحد الظنين على الآخر، يعني رجحانه عليه وزيادته عليه. والترجيح على نوعين، ترجيح في الألفاظ وترجيح في المعاني. الألفاظ من مثل لو تعارض حديثان، الترجيح في هذا ترجيح في الألفاظ. الترجيح في المعاني أن يختلف قياسان، فيقوم المجتهد بمعرفة الراجح منهما. وقد ذكر المؤلف 70 مثالا في بعض كتبه، ثم ذكر المؤلف عددا من أسباب الترجيح باعتبار الألفاظ، منها أن يكون أحد الدليلين متأخرا والثاني يكون متقدما، فالمتأخر يكون أرجح. الحال الثاني أن يكون أحد الراويين أوثق من الراوي الآخر فتقدم رواية الأوثق. مثال ذلك في صلاة الكسوف روى جماعة أنها ركوعين أنها ركوعان، وروى آخرون أنها ثلاث ركوعات في كل ركعة. هذه الرواية تكل ما فيها فنطرحها. السبب الثالث أن يكون أحد الآثرين أكثر رواة، فإذا كان الخبران المتعارضان روي بطرق أحدهما رواته أكثر من رواة الأول، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجح رواية المتأخرين عنه. قال أن يكون أحد الآثرين أكثر رواة، مثال ذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه. وقد روى الرفع عند القيام من الركوع 15 صحابيا، وروى ابن مسعود أنه لا يرفع. فقدمنا رواية الأكثرين لشهرتها وكثرة رواتها. وجه آخر أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة والآخر أقل منه، لكنهم أوثق، فإنه فماذا نفعل؟ أحد الخبرين أكثر رواة والثاني أكثر ثقة، ففي إحدى الوجهين يقدم الأوثق وفي الآخر يقدم الأكثر. إذن قوله وقدم الأكثر في، يعني في الوجه الآخر أو في الثاني. السبب الثامن أن يكون أحد خبرين يعتضد بعمل الصحابة، فيكون الخبر الذي اعتضد بعمل الصحابة أرجح. السادس أن يعضد أحد الخبرين المتعارضين بعمل الراوي، بينما الصحابي الآخر الراوي للخبر المعارض لم يعمل به، فيقدم الخبر الذي عمل به راويه. السبب السابع أن يكون أحد الخبرين عضده ظاهر من كتاب أو سنة، فيكون الحكم به أولى. مثال ذلك اختلف الرواة في صلاة الفجر، فقال بعضهم كان يصليها صلى الله عليه وسلم مبكرا بغلس، وقال آخرون كان يسفر بها. فمن قال بترجيح الصلاة صلاة الفجر في الغلس استدل أو عضد دليله بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. قال المؤلف الثامن أن يكون أحد الخبرين يضده قياس الأصول، فإن الخبر الذي يضده أقسه بأصول متعددة فإنه يكون أولى. السبب التاسع أن يكون أحد الخبرين المتعارضين يقتضي احتياطا، فيعمل بالخبر الذي فيه الاحتياط. السبب العاشر أن يتضمن أحد الخبرين إثباتا ويتضمن الآخر نفيا، فيكون الذي يتضمن الإثبات أولى. ومن أمثلته تعارض رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بمن روى أنه لم يصلي، فنقدم رواية الإثبات على رواية النفي ونثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ونحمل رواية من نفى على أنه نفى بناء على علمه، إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كان من نفى يبنيه على علم ويقول أنا كنت ملازما له وعلمت أنه لم يفعل الفعل الفلاني، فحينئذ ماذا نفعل؟ قيل يرجح خبر الإثبات وقيل يتوقف فيهما. هناك أسباب للترجيح بين الأخبار المتعارضة المتعلقة بالعموم. مثال ذلك أن يكون أحد العمومين أكثر رواة فيقدم. مثال ذلك أن يكون أحد العمومين لم يرد عليه تخصيص سابقا، فإذا تعارض مع عموم قد وردت عليه تخصيصات كثيرة فإنه يقدم النوع الأول. مثال ذلك حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا الحديث قد رواه جماعات ولم يقع عليه تخصيص، وقوله من نام عن صلاة أو نسيها هذا عام، يعني من أداة من أدوات الشرط لم يرد عليها تخصيص. لكن حديث لا صلاة بعد العصر هذا ورد عليه تخصيصات كثيرة فيكون الآخر مقدما عليه. السبب الثاني أن يكون أحد العمومين لم يخص سابقا مثل ما ذكرنا في المثال السابق. ثالثا أن يكون أحد العمومين يظهر فيه قصد التعميم والآخر يكون من باب العام الذي يراد به الخاص فيقدم العام الذي يراد به العموم. الرابع أن يكون أحد العمومين مطلقا والآخر ورد على سبب، أن يكون أحد العمومين مطلقا والآخر ورد على سبب. فحينئذ يقدم العام المطلق، لأن العام الوارد على سبب قد يراد به خصوص السبب ولا يراد به العموم على مقتضى ظاهر لفظه. الخامس أن يتعارض دليلان عامان أحدهما يعارضه دليل خطاب اللي هو مفهوم المخالفة والآخر ليس كذلك، فحينئذ نقدم الدليل الذي لا يوجد له معارضة. السادس أن يكون أحد العمومين معمولا به والآخر لم يعمل به فيقدم العموم الذي عمل به. قال فيقدم الأكثر رواة، فيقدم القياس الذي يكون على خبر أكثر رواة، ويقدم القياس الذي بني على أصل لم يتم تخصيصه، ويقدم الذي يظهر فيه القصد والذي لم يرد على سبب والذي لم يعارضه الدليل والذي اتصل به العمل على الذي ليس كذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح بين الأقيسة، وهناك وجوه متعددة للترجيح بين الأقيسة المتعارضة، نشير إلى بعضها. الأول أن الأقيسة إذا تعارضت وكان الذي يضبط الرجحان فيها تأصيلا يدل على التفصيل. قال العلل إذا تعارضت لا بد من العمل بالترجيح، الترجيح له أسباب كثيرة. الضابط فيها إذا كان أحد القياسين تكون العلة فيها أكثر تأصيلا فهذا يدل على رجحانه على ما فيه التفصيل، ويغني عنه ثلاثة أشياء: أن يعتضد أحد القياسين المتعارضين بنص أو بوجه من وجوه الترجيحات فحينئذ يقدم القياس. الثاني أن تسلم من الاعتراضات، فإذا كان أحد القياسين سالما من الاعتراضات فإنه يقدم على غيره. الثالث أن تكون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة، يعني أن يتعارض قياسان أحدهما علته متعدية لها فروع والقياس الآخر له علة لكن تلك العلة قاصرة على محل ورود النص فتكون المتعدية أقوى. وفسر القاصرة بأنها التي ليس لها فروع تبنى عليها. مثل هذا بما لو بما علل به بعضهم الربا في البر، الربا في الذهب بالثمنية، قالوا هذا محل يقتصر على محل ورود النص فيقدم عليه من قال بأن العلة هي الكيل والطعم، لكن هذا فيه نظر فإن الثمنية ليست إلا قاصرة، فإن في قد يستعمل في غيرها، يعني قد يستعمل في غير تستعمل العلة أو قد توجد العلة، فإنه قد توجد العلة وهي الثمنية في غير الذهب كما وجدت في عصرنا في هذا الورق النقدي، وجدت في عصور سابقة في تلك القطع من الجلد التي تختم. الباب الآخر كتاب الاجتهاد، عرف المؤلف الاجتهاد بأنه بذل الجهد واستنفاذ الوسع في طلب الصواب. والجهاد مأخوذ من الجهد، المجتهد ماذا يطلب؟ بعض أهل العلم قال المجتهد يجتهد في المسألة ليحاول أن يصيب شرع الله، ليحاول أن يصيب حكم الله في المسائل، فبالتالي هناك حكم لله في الواقع قبل اجتهاد المجتهد، ويمكن للمجتهد أن يصيبها وأن يخطئها. ويدل على هذا الأصل وهذا القول نصوص عديدة، منها أن الله جل وعلا خطأ بعض الناس، ولو كان كل مجتهد مصيبها لكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يخطئ الآخرين. قال المؤلف: فصل في المطلوب بالاجتهاد. اختلف الناس فيه، فمنهم من قال المطلوب بالاجتهاد هو حكم الله، فبالتالي يمكن أن يصيب الإنسان حكم الله ويمكن أن لا يصيبه، ومنهم من قال حكم الله لا يمكن الوصول إليه لأنه أمر خفي، لكن المطلوب هو الأشبه، كما كان أشبه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أرجح. ومن الناس من قال الاجتهاد، ومن الناس من قال المطلوب ورجحان الظن بالوصول إلى محل الاختلاف. قال المؤلف: وهذا هو الصحيح، لأن حكم الله يؤثر عليه، والأشبه قد لا يوصل إليه للعوائد في النظر، فأما الانتهاء إلى درجة تغلب على الظن فهو المطلوب وهو ممكن. ترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي هل كل المجتهدين قد أصابوا حكم الله أو لا؟ عند الأشاعرة يقولون حكم الله تابع للاجتهاد، ويترتب عليه أنهم يقولون كل مجتهد فإنه يصاب حتى ولو لم ينكر. قال: اختلف الناس في مسألة تصويب المجتهدين اختلافا متباينا عمدته النقاء، ومن قالوا إن كل مجتهد في الفروع مصيب هو قول العلماء، وهذا الذي قال عنه بأنه قول العلماء هو مذهب الأشاعرة وينسبون للجمهور. والأظهر أن سبب قول الأشاعرة بمثل هذا هو أن الأشاعرة يقولون بأن التقليد الأشاعرة يقولون بأن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد، وبالتالي لا يكون لله حكم حتى يجتهد المجتهد. واختار المؤلف أن الصحيح كل مجتهد مصيب، وهذا القول قول خاطئ دل عليه بطلانه وخطأ النصوص العديدة الكثيرة الدالة على أن المصيب واحد وأن ما عداه مختلف. احتج من قال بأن الحق في أحد القولين، فقال: إن النازلة إذا وقعت وقال أحد المجتهدين هي حلال وقال الآخر حرام، فلا يمكن أن يكون الاثنان مصيبين، لا بد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. لماذا؟ لأن أحدهما يقول بالتحليل والآخر يقول بالتحريم، فلا يمكن أن يكون صوابا على واحد خطأ على الآخر. وهذا الاستدلال فيه معنى جيد، لكن القول بأن التحليل والتحريم ليس بصفات للمحللات والمحرمات هذا قول جيد، لكنه متعلق بالتصويب والتخطئة، فرق بين التحليل والتحريم. يعني في التحليل والتحريم كل إنسان يجب عليه أن يعمل باجتهاده، ولو تبين له أنه خطأ بعد ذلك لم يقضي ما فاته بحال خطأه. الباب الذي بعده كتاب التقليد. عرف التقليد بأنه قبول القول من غير حجة، وقال آخر هو قبول القول من غير دليل، وعرفه آخر عرفه التقليد بأنه التزام الإنسان بحكم شرعي صادر من الغير كيفما كان، وبعضهم قيده بأن يكون من غير حجة لإخراج عمل الإنسان بقول الصحابة، فهو التزام حكم الغير كيفما كان. الفصل الثاني: هل يجوز التقليد أو لا يجوز؟ قال طائفة: منهم القاضي التقليد حرام مطلقا. وقال جمهور أهل العلم بأن التقليد جائز. وقد شنها المؤلف على القاضي في قوله في هذا، فقال ولا يظن بالقاضي لعظم مصر الغفلة عن هذا المقال. إذن الفصل الثاني في العالم، هل يصح له أن يقلد غيره؟ قال القاضي لا يقلد غيره، ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا، ويجب على جميع الناس الاجتهاد. وجمهور أهل العلم قالوا غير المجتهد وغير العالم لا بد أن يقلد فيسأل العلماء، والسؤال عن العلماء إذن سؤال العلماء نوع من أنواع التقليد. سؤال العلماء نوع من أنواع التقليد. من قال بمنع الاجتهاد، من قال بمنع التقليد بالنسبة للعوام، قال لأن العام يتمكن من معرفة حكم الله فمنع من التقليد الذي هو مظنة، فإذا تمكن الإنسان من الفعل في غالب ظنه وجب عليه. والمرء إذا كان متمكنا من الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد. قد شنع المؤلف أيضا هنا على القاضي، المسألة الثالثة الواجب على العامي أن يسأل العلماء فيعمل بفتوى أهل الزمان، هذا إذن هو المصدر الأول. وقال الأستاذ يعمل بالخبر المتواتر والصحيح. كيف نعرف أن العالم ممن يصح أن يستفتى وأن يرجع إليه؟ قال يكفي أن يعدله رجلان، بل بعض أهل العلم قال يكفيه أن يعدله رجل واحد. الطريق الثاني أن يدله من يعرفه، والثالث أن يجد العلماء يرجعون إلى ذلك المفتي، والرابع أن يجد العلماء مجتمعين عليه يقومون بالأخذ منه ونحو ذلك. قال المؤلف لا يجوز لمن قدر على النظر أن يقلد عالما، فإذا تأهل الإنسان لدرجة العلم لدرجة النظر لم يجوز لك أن ترجع أن تعمل بقول عالم، بل يجب عليك أن تجتهد في نفسي في حق نفسك، خلافا لبعض الناس الذين يجوزون للعالم أن يقلد عالما من كما يقلده في القبلة. وهناك فرق بين المسألتين، فإن العالم في القبلة يخشى فوات وقت الصلاة بخلاف في مسائل الزواج بخلاف غير القادم. إذن الفصل الرابع لا يجوز لمن قدر على النظر أن يقلد عالما، فمن تأهل للفتية وجب عليه أن يجتهد وحرم عليه أن يقلد غيره. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يقلد من هو أفضل منه، ولكن إذا نظر الإنسان في مقتضى الأدلة تجعل رضاها تجعل التقليد لمن عجز عن القماش، تجعل التقليد لمن عجز عن الاجتهاد. إذن قال المؤلف الفصل الرابع لا يجوز لمن قدر على النظر أن يقلد عالما، لأنه قد تأهل تمكن من استخراج الحكم بنفسه فلم يجوز له أن يعدل إلى غيره، ومن كان قادرا على اليقين حرم عليه أن يعتمد على غلبة الظن. وقال بعض الناس يجوز للعالم أن يقلد عالما آخر كما يقلده في القبلة، وهذا القول ضعيف، فإن العمل بالقبلة وبمثابة العمل بشهادة الشهود وليس من مسائل العمل بفتوى المفتي. هنا مسألة وهي إذا خالف العالم فوات الوقت في المسألة. هنا وقت صلاة الظهر محدد بوقت، ولو اجتهد ووردت عليه مسألة تحتاج إلى حكم، لو اجتهد فيها هو لاحتاج إلى يوم كامل. هنا إن خشي إنه إذا ذهب إلى الاجتهاد أن يفوت الوقت، فبالتالي هل يجوز له أن يقدم على تقليد العالم؟ اختلف الناس في ذلك، ورأى المؤلف جوازه لأن ما يقتحم في التقليد من الخطأ أيسر من اقتحام فوات الوقت. الفصل الخامس، إذا حدثت للعام مسألة فسأل عنها عالما ثم حدثت المسألة مرة أخرى، هل يكتفي بالسؤال الأول أو يلزمه أن يكرر السؤال؟ موطن خلاف. منهم من قال يتكرر لجواز اختلاف جواب العالم باختلاف اجتهاده، فإننا نرى أن الناس قد ينزلون كلام العالم على غير مراده به. فبالتالي ينبغي إذا حدثت بالعام مسألة مرة أخرى أن يسأل المجتهد عنها، لئلا يكون المجتهد قد غير اجتهاده، ولئلا يكون بين المسألتين الأولى والثانية يتغير الحكم به. فإن العالم إذا تغير اجتهاده لا يلزمه أن يخبر الناس بأن اجتهاده تغير، فدل ذلك على لزوم من يعمل باجتهاده الجديد، وبذلك يكون قد تم كتاب المحصول في الأصول تأليف الشيخ الفقيه الحافظ أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وغفر لمن اجتهد في اتباع سبيلهم. آمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن استقام على الخير والهدى، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.